كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا الحديث يتعلق أيضا بشأن الإمامة، وأن الإمامة كما تكون في الفريضة تكون في النافلة أيضا، في بعض النوافل يجوز أن تؤدى جماعة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل في حجرته، هذا مكان خاص كان يخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام بجوار بيوته فيصلي فيه من الليل، وله جدار قصير لا يحجب من كان واقفا. والصحابة من حرصهم على الخير ومن حرصهم على الاستزادة من أمور البر ومن أمور الطاعة كانوا يترقبون حركة النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوه يصلي، وربما كان الليل مقمرا لأنه لم تكن هناك وسائل إضاءة، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقاموا من محبتهم للخير فصلوا بصلاته، فعلوا ذلك ليلتين أو ثلاثا. ثم لما كانت الليلة الرابعة لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك المكان الذي اعتاد أن يخرج إليه، فلما أصبح ذكر الناس ذلك، قالوا: لم تخرج ليلة البارحة، كنت تصلي في الحجرة قبل ذلك وكنا نصلي بصلاتك ثلاث ليال ولكنك ليلة البارحة لم تخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. الذي منعني خشيتي من أن تفرض عليكم هذه الصلاة فلا تستطيعوا أن تؤدوها فتأثموا. وهذا من شفقته صلى الله عليه وآله وسلم، من رحمته بأمته، كان يخشى أن يأتي تكليف يشق ويثقل عليهم فيقعون في الإثم لأنهم لا يستطيعون تحمله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره بعض المسائل، بعض الناس كان يلح ويسأل ويكثر من المسألة، كما ثبت في الحج عندما سأله رجل قال: يا رسول الله، الحج لعامنا هذا أم للأبد؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فكررها، قال: الحج مرة أم للأبد؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها الرجل، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفرض شيء على هذه الأمة يثقل عليها، وهذا دليل على مصداقية ما وصفه الله سبحانه وتعالى به بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. فخشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فلا يستطيعونها، فترك الخروج إليهم وصلى في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا يؤكد المعنى المتقدم، ولكنه يشير أيضا إلى أن هذا الذي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، وقد تحجر النبي عليه الصلاة والسلام حجرة من المسجد، أي اقتطع جزءا من المسجد بحصير، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ربما كان معتكفا وكان يصلي من الليل، فصلى بصلاته ناس من المسلمين ليلتين أو ثلاثا، فلما كانت الليلة التي بعدها لم يخرج إليهم ولم قعد عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إليهم فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، يعني قد رأيتكم في الليالي الماضية وأنتم تصلون بصلاتي، ورأيتكم بعد ذلك وأنتم تنتظرون خروجي إليكم ولكني لم أخرج إليكم، صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا دليل على أن صلاة النافلة أفضلها الصلاة في البيت، صلاة النافلة أفضل ما تكون في البيت، وأما صلاة الفريضة فيجب أن تكون مع الجماعة إلا لعذر، لكن صلاة النافلة الأصل فيها أن تكون في البيت لأنها قربة وتطوع، فينبغي أن يبتعد بها الإنسان عن مواطن الرياء، هذا من جانب، وإذا صلى في بيته أمن من الرياء. والأمر الثاني أن الصلاة مما ينزل الله سبحانه وتعالى بها رحماته وحفظه وبركته، فإذا صلى الرجل في بيته حلت البركة وحل الخير في بيته، لكن إذا ترك بيته ولم يصلي فيه حرم من هذا الخير، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور، لأن القبور لا يصلى فيها، لكن صلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء الرجل فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الأصل فيها. لكن هناك أحوال تكون صلاة النافلة فيها في المسجد أفضل، وهذا لا يعني نقض كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا مخالفته، لكن لأنه وجد مرجح آخر يجعل صلاة الرجل في المسجد أو عند الناس صلاة النافلة يجعلها ترجح صلاته في بيته. متى يكون ذلك؟ إذا كان هذا ممن ينتفع به الناس، إمام يؤمهم، أو معلم يعلمهم، أو إنسان يذكرهم بالخير مع أناس يغفلون، فإذا رأوه يصلي قاموا فصلوا، هذا معنى زائد فيه أجر عظيم أيضا. فإذا قصد الإنسان بصلاته في المسجد أو مع الناس، إذا قصد بصلاة النافلة هذه المعاني أو ما شابهها، فإن صلاته حينئذ في هذه الأماكن أفضل. لكن إذا لم يوجد شيء من هذه الأمور فصلاته في بيته، صلاته لنافلته في بيته أفضل من صلاته لها أمام الناس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.